إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، ما أهون الخلق على الله إن هم عصوه، تستوجب بها المقت والطرد والحرمان، تمحق بها البركات والأرزاق. هي لذة ساعة وآلم دهر، قد يختم للإنسان بخاتمة الشر والسوء بسبب تهاونه في الذنوب وفي المعاصي. قد يألفها العبد ولا يبالي بالخطورة وبالخسران والدمار والهلاك الذي يلحق البلاد والعباد، شؤم المعصية وخيم. ولذلك كان لابد من حيطة وحذر، قالوا هانوا على الله فعصوا، ولو عزوا عليه لعصمهم. الذنب على الذنب والمعصية على المعصية قد تتسبب فيران على القلب، كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وهذا من أثر الذنوب والمعاصي، لا يعرف العبد معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى، بل قد يصل إلى مرحلة يأمر فيها بالمنكر وينهى فيها عن المعروف، ويتوهم ويظن أنه قد أحسن الصنعة. المعصية دمار في العاجل والآجل، وإلا فالأيام والليالي صارت بقوم نوح وعاد وثمود، وقرونا بين ذلك كثيرة أسلمتهم إلى ربهم وقادمت بهم على أعمالهم. فهل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟ خلي الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، ولا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. والناس يقسمون المعاصي والذنوب إلى كبائر وصغائر، ولكن هذا بالنسبة لمصيبة وأخرى. وإلا فالعبد عندما يعظم شعائر الله وحرمات الله سيترك الذنوب صغيرها وكبيرها. قالوا لا تنظر إلى صدر المعصية، ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. ولا يصح أن تتهاون، أن تتواون بنظر الله تبارك وتعالى إليك بستره عليك. الواجب عليك أن تستحي، وإلا فمما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. أي جرم أعظم من أن تتهاون بستر الله تبارك وتعالى عليه؟ هو المطلع والرقيب جل في علاه. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. وإلا فلو تمكنت معاني الإيمان والرقابة واليقين من حسه لأقلع عن الذنوب صغيرها وكبيرها، لأورثه ذلك حياء وخجلا من الله تبارك وتعالى. نعموا علينا لا تعد ولا تحصى، تحصى، المعاصي نذالة وانعدام مروءة. ولذلك قال البعض: فإنهم وإن تغتقت بهم البغال وهملجت بهم البراثين فإن ذل المعصية لا يفارق رقابهم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه حتى وإن امتلك الدنيا بأسرها. ذليل بالطبع، ذليل بالذات لمعصيته لجبار السماوات والأرض، فهي النذالة وانعدام وانخرام المروءة. وإلا فالإنسان الذي يتخوف من الريح أن تحرك ستر بابه وهو على الذنب لا يضطرب فؤاده، هذا بحاجة لأن يراجع نفسه. وإلا فما يتبع الذنب أشد من الذنب إذا عملته، وهذا من شؤم الذنوب والمعاصي، لا تقتصر على معصية بل تجرك إلى أختها. ولذلك قال شداد بن أوس: إذا رأيت الرجل يعمل بطاعة الله فاعلم أن لها عنده أخوات، وإذا رأيت الرجل يعمل بمعصية الله فاعلم أن لها عنده أخوات، فإن الطاعة تدل على أختها وإن المعصية تدل على أختها. ولو قلت لنفسك وللدنيا من حولك، هذا من شؤم الذنوب والمعاصي، المعصية بعد المعصية، أنت لا ترجم بالغيب، كل مقدمة ولها نتيجة، كل عقيدة ولها تأثير. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من باخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. الجهل مصيبة، ومن أعظم الجهل أن تنتهك الحرمات، أن يختلف سرك مع علانيتك. أنت العبد الوقور، أنت العبد المطيع في ظاهر الأمر مع الأهل والإخوان، فإذا خلوت بمحارم الله كان لك شأن آخر، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على ضعف الإيمان، ضعف اليقين والبصيرة. وإلا فالرب مطلع ورقيب، لا تخفى عليه خافية. كان أحرى أجدر بك أن تصون الحرمات، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وإلا فربنا تبارك وتعالى لم يغب عنا جل في علا أنت بنظره، ثم المرجع والمآب إليه، لست تخرج من سلطاني إلى سلطان غيره ولا من ملكي إلى ملك غيره. فخذ من الله على قدر قربه منك وعلى قدر قدراته عليك. قال: فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال: ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. وقال: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. وقال: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. وقال: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وقال: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن. فكان الواجب علينا أن نستحي، كان الواجب علينا أن نعظم الحرمات، أن نعمل بطاعة الله. ولكن الجهل مصيبة، والغربة قد تدفع العباد لمزيد من الشر والفساد، لمزيد من التهتك والمعاصي والذنوب. لا تأبه بها، لا تلتفت لها، وإلف العادة وتمالؤ الخلق عليها، وكثرة من يعمل بالذنوب والمعاصي قد يصيرها في حسك إلفا مألوفا. وإلا فانظروا للمعاصي وللذنوب، وأنتم قد قرأتم في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الذي يعلمه الخلق من المعاصي والذنوب. لا يعلمون إلا الزنا، إلا الكاذب إلا السارقة، لا يعلمون من الذنوب والمعاصي إلا شرب الخمر، وكان طوائف من البشر لربما حتى تركت الصلاة، طوائف من الخلق يتعاطون الدخان يحلقون اللحى ولا يبهون بذلك ولا يلتفتون لخطورة ما هم يعملون، وكأنها إلفا مألوفة، فالقاسي والداني يحلق لحيته، والقاسي والداني والطبيب والشيخ يتعاطى الدخان، ولذلك ولا يأبه بمثل ذلك حتى وإن كانت من جملة المحرمات. فرق من الخلق يعملون بالعادة السرية، طوائف من الشباب رغم الصلاة والصيام عندهم تهتك يطالعون القنوات الإباحية، ولربما فلسفوا المعاصي والذنوب لأنفسهم ولغيرهم، وقديما قالوا ما عصي الله إلا بالتأويل، فالتبريرات والتأويلات قد تبرر لأصحابها اقتراف المعاصي والذنوب، الأمر الذي يستمطلون به المقت والطرد والحرمان لأنفسهم وللدنيا من حولهم. كفاك إثما وذنبا أن تقترف الذنب ثم لا تطيب نفسك به، لا تتحرك لك شعرة، أنت الهادئ الوقور وأنت تمارس المعاصي والذنوب، بعكس من اقترف ذنبا وتخوف على نفسه وانخلع قلبه بسبب اقتراف هذا الذنب، وهذا كله من جملة الجهالات من جملة السفاهات. كثرة من الخلق إن عظمت يوما قد تعظم أمر الزنا أمر شرب الخمر، ثم هم يديدون بصوفية يعتقدون اعتقاد المرجئة، بل كثرة من البشر تتنادى باشتراكية تارة وبديمقراطية تارة أخرى، وهذا أعظم وأنكى وأشد وأمر من الزنا ومن شرب الخمر، ولكن تمييزات في حس البشر لا داعي لها إلا الجهل وعدم التعظيم لحرمات الله. وقديما قالوا ما عصي الله إلا بالتأويل، والجهل مصيبة. ولما سئل الإمام سهل أتعرف شيئا أشد من الجهل؟ قال نعم الجهل بالجهل، وذلك لأنه يسد باب العلم بالكلية، فما عصي الله بمعصية أعظم من الجهل الدين. ستجد سور الاستخفاف عند من يحلق اللحى، ألم يقرأ قول النبي صلى الله عليه وسلم أطلقوا اللحى أحفوا الشوارب خالفوا المجهوز وفوا أوفوا أرخوا، وهو لا يتجاسر على مخالفة مديره، لا يتجاسر على مخالفة صاحب الورشة الذي يعمل عنده، يخاف من الطرد ومن انقطاع الراتب، ولذلك يسارع ويسابق الريح في تنفيذ الأوامر البشرية، فكيف بأمر خالق الأرض والسماوات الذي يستدخل المضرة على نفسه وغيره بطاعات الدخان، هذا الذي إذا ما خلى بمحارم الله كانت منه ممارسة العادة السرية ممارسة الاستمناء، الأمر الذي يستدخل به المضرة والمفسدة على شخصه أول ما يستدخل، هذا الذي يطالع القنوات الإباحية فتكون رذيلة، والفسق والفجور يتخوف من البشر أن يطلعوا عليه، وهو بعين الله تبارك وتعالى الرب مطالع ورقيب لا تخفى عليه خافية، قال أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. لماذا لم يخف من ربه تبارك وتعالى بينما يمتلئ قلبه خوفا ورعبا من البشر؟ أما راجع نفسه؟ أما حاسب هذه النفس على وضاعتها؟ يكون هذا هو حاله وشأنه، هذا الذي يؤلف للبشر المناهج الوضعية والقوانين الطاغوتية الكفرية وقد نألافها ومع توالي الزمن وكأنها عادة إلفا مألوفة، تتكلم أنت بالديمقراطية والثاني يتكلم بالاشتراكية، وكأنك وسائل البشر تحسنون صنعا. أديان عند أهلها وأوثان تعبد من دون الله، المخالفات المنطوية تحتها تبدأ من الاسم حتى الرسم، تبدأ وتنتهي بكل فرعية من الفرعيات المندرجة تحت هذه النظم وهذه القوانين وهذه النحل المستوردة. ولكن لكثرة من يتكلم بها، أنت قد تتكلم دون أن تأبى، اتلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. يقال لك أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ رضي لنا ربنا الإسلام دينا، وقلنا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، فكيف تواكبنا مع أوضاع منحلة؟ كيف جرت الذنوب والمعاصي منا مجرى الدم من العروق وهي لا تقتصر على الزنا وعلى شرب الخمر فحسب؟ هي مفهوم أوسع وأشمل من ذلك بكثير، بل الكبائر قال عنها البعض هي إلى 700 أقرب. هذا هو عده وإحصاؤه، ذنوب كثيرة وعديدة. اعرض نفسك على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، ستعلم مقامك هنا ومكانك عند الله غدا. كان عمر بن الخطاب رضوان الله عليه يدخل إلى السوق يضرب بعصا من لم يتعلم فقه البيوع، يقول له ستأكل بالربا. النوايا الطيبة وحدها لا تكفي، لابد من صحة العمل، لابد من تفقه في دين الله، نية وصحة أو إخلاص ومتابعة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. معاصي نقترفها ليل نهار ولا نأبه ولا نبالي، والسبب هو الجهل بدين الله. ثم عبارات طيبة، الرجل يقول لك أنا أحب أن أعيش بالحلال، أن آكل وأن أؤكل أولادي بالحلال، وهو المرابي الكبير مع كل بيعة لا ينسالخ أبدا عن التعاملات الربوية. والسبب في العادة، هذا يتعامل مع البنك وهذا يقترض بالفوائد وجهالات وسفاهات. لو تعلمنا دين ربنا تبارك وتعالى كنا على بصيرة من أمرنا وأمر الناس، والمسألة ما تقتصر على الشعارات ولا على الهتافات. أنت تعلم تحريم الخمر، وأنت الذي لا ربما تتعاطى البيرة وتتعاطى الكينة وتتعاطى الخمور، ولكن تتجنب فقط اسم الخمر ثم أنت تقتربها. وانظروا للمعاصي والذنوب، الفلعاد صير الكثير من المعاصي وكأنها في حكم الواجبات، والبعض قد يلومك أنت كيف تعيش بلا رقصة بلا أغنية، كيف تعيش بلا فيلم ولا تمثيلية ولا مسرحية، أتكون حياة بلا تلفزيون؟ صار هو الذي يعتب عليك، يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف، وما السبب في ذلك إلا إلف العادة؟ هذه المعاصي وهذه الذنوب جرت من الخلق مجرى الدم من العروق، والزمان والمكان له وقع في اقتراف الذنوب وفي المعاصي. وإلا فلربما كانت الناس يوما تأنف من حلق اللحية، تأنف من شيء من التعري، المرأة تغطي وجهها ثم رويدا ورويدا وشيئا فشيئا تعرت المرأة وصارت ملابس البحر وكأنها الأصل، بحيث لو انتقبت المرأة أو تجلببت لعتب عليها. هل من الممكن أن تنتقب المرأة في القرن 21؟ صاروا يغيرون ويبدلون، والزمن له دخل في حسابات البشر والمكان كذلك. وإلا فالرجل الذي قتل 99 نفسا ما الذي دل عليه؟ قيل له إن أرضك أرض سوء، أرض سوء أعين فيها على معصية الله، انطلق إلى أرضك بها أناس صالحين يعبدون الله فاعبد الله معهم. فما كان منه إلا أن انطلق من هذه الأرض التي عصى الله تبارك وتعالى فيها، والبعض مشؤوم والمكان قد يعينه على مثل هذه الذنوب وهذه المعاصي، يجد الناس يبتهكونها يرتكبونها، ومثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، والصاحب صاحب كما قال العلماء، ويوم عض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. ولذلك انظروا لمن يرتكبون الذنوب والمعاصي، تجد البعض يمن على الله تبارك وتعالى، وتجد العبارات الدارجة كتر ألف خيرنا، ما الذي سنفعله أكثر مما نفعل. ومثل هذا لا يمكن أن يتقدم، صحبته هي مع الأشرار مع أهل المعاصي والفسق والفجور، بعكس ما لو كانت صحبته مع حفاظ القرآن، مع الصائمين القائمين، مع الدعاة والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، سينظر لنفسه على أنه من وراء وراء، سيكون هذا هو الشأن والآن. ولذلك كنا بحاجة لوقفة، وإلا فما أكثر الذنوب والمعاصي. تسمع عن صوفية عقائد أقرب إلى عقائد المرجئة، البعض لسان حالي ينطق، لا يضر مع الإيمان ذم، تأمرهم أنت بصلاة كنت في وقت من الأوقات أو بحجاب، يقولون لك طالما أننا لا نزني ولا نسرق ولا نشرب الخمر يكفينا ذلك، فكيف تأمره أنت بإطلاق لحية أو بترك دخان، ولربما وازن بين معصية ومعصية، تقول له لماذا تتعاطى الدخان، لماذا تجلس على المقهى، يقول لك أليس أفضل من أن نجلس في الخمارة، أليس أفضل من تعاطي المخدرات، موازنة بين معصية ومعصية، وكأنما أبواب الطاعة قد أغلقت في حس هؤلاء. الواجب عليك أن تكون عبدا مطيعا لله، أن تحرص على طاعة الوقت، وإلا فربنا تبارك وتعالى مطلع ورقيب. الواجب عليك أن تحذر الذنوب والمعاصي كما تحتاط لحر الصيف وبرد الشتاء، كما تحتاط للغات الحياة والعقارب، حرصك على مصلحتك في العاجل والآجل أعظم وآكد، وإلا فالمعصية والذم خطورتها على نفسك أشد من لدغات الحياة والعقارب. غاية ما في الأمر أن يموت البدن، ولكن ما الحال إذا ما مات القلب بسبب كثرة المعاصي والذنوب. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. أنت بحاجة لحسنة تثقل الميزان، فكيف تتهاون في ارتكاب الذنوب والمعاصي؟ ما سعدت نفس بمعصية ربها تبارك وتعالى، والكون منظم ومحكوم، قال فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك ذلك اليوم تنسى، والجزاء من جنس العمل، اعمل ما شئت كما تدين تدان. الواجب علينا أن نتبصر بحقائق الأشياء، وإلا فأنت تجر وبالا على نفسك وعلى الدنيا من حولك، والمظهر لا تقتصر على شخصك. عندما تقترف الذنوب والمعاصي ثلاث من كنا فيه، كنا عليه المكر والكيد والبغي والنكث، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، والبغي إنما بغيكم على أنفسكم، والمكر ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، أسباب دمار وهلاك. انظروا في قصة فرعون وقارون، ما الذي حدث وما الذي انجر بسبب البغي؟ كلاهما أخذ بذنبه، بل أمم عادية جبارة أقامت حضر القرارات بالصلاح البشري أين هم الآن؟ صاروا أطلالا، صاروا آثرا بعد عين. وقال سبحانه فكلا أخذنا بذنبه. رد الأمور إلى حقائقها. تسمع أنت، تسمع عن الفيضانات وعن الأعاصير المدمرة والتي لا تستطيع البشر مواجهتها حتى يومنا هذا، رغم ادعاءات التطور والتحضر والتقدم. هي الذنوب والمعاصي هي التي تفتك بالبلاد وبالعباد. يقول سبحانه وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. هذا أمر ربك جل وعلا. الكون منظم ومحكم. ماذا يكون الحال والشأن عندما نعصيه جل في علا؟ نرجو رحمته. هذا من الغباء بمكان ومن الجهالة والسفه بحال. لما انطلق السيد وأمر عبده أن يزرع له برا زرع العبد شعيرا ورجع السيد من زبره، سأل عن البر فقال له العبد يا سيدي زرعت شعيرا ورجوت أن يكون برا. قال يا أحمق، تزرع شعيرا وترجو أن يكون برا؟ قال وأنت يا مولاي تعصي ربك وترجو رحمته؟ الواجب علينا أن نتفقه في دين الله، وإلا فكل مقدمة لها نتيجة وكل عقيدة لها تأثير. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة انتقلت إليه غير مأسوف عليها. ذنوب ومعاصي، ما الذي شرد هؤلاء الذين شردوا؟ قوم عاد، لماذا أهلكوا بالريح الصرصر العاتية؟ كانوا جبارين. قالوا من أشد منا قوة؟ والرب قدير جل في علاه سيرسل عليهم جندا من جنده وما أعلم جنود ربك إلا هو. شيء يستدفع لا يؤبه ولا يلتفت له. ستكون الريح الصرصر العاتية سخر عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما. فترى القوم فيها صرعة كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ ما الذي حدث لقوم لوط؟ هؤلاء الذين ارتكبوا هذه الفواحش التي تدل على انتكاسة عقل وفطرة أبدلوا بسدوم بحيرة منتنة، وكان جزاؤهم من جنس العمل. صعدت بهم الملائكة إلى السماء ثم قلبتهم على أم رؤوسهم وقال سبحانه فكلا أخذنا بذنبه. وقال جل في علاه وما هي من الظالمين ببعيد. فجعلنا عاليها سافلة وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود. قال مسومة عند ربه وما هي من الظالمين ببعيد. فعلتهم تدل على انتكاسة، فعلتهم تدل على عفن الطبع، وبالتالي ستكون قريتهم سدوم بحيرة منتنة وسكون جزاء من جنس عملهم. ما الذي صنع بهم هذا الصنيع؟ كيف قلبت هذه الحضارات المزعومة والتي يتكلم عنها بعض من لا فقه ولا بصيرة عنده؟ وما هي بحضارة؟ لأنه لم تقم على واجب العبودية، لم تقم على أساس من منهج النبوة. ما الذي دمرهم تدميرا؟ ما الذي تسبب في لعنهم لعنا كبيرا؟ إلا المعاصي والذنوب المخالفة لأمر جبار السماوات والأرض. هو المنتقم الجبار سبحانه يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. قال وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. كان الواجب علينا أن نحرص على طاعته، أن نتجنب مساخطه جل وعلا، أن نأخذ الدرس والعظة والعبرة من الأحداث حولنا، أن نيب إلى ربنا. فلا سعادة للبلاد والعباد، لا صلاح للنفس ولا للدنيا من حولنا إلا بإقامة أمر الله تبارك وتعالى له الخلق والأمر كما له الخلق سبحانه، فله الأمر وإذا ما أمر قلنا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فإن عصيت ربك وتجاسرت على مخالفته فلا تأمنن على نفسك ولا على الخلق من حولك. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. نسأل جل في علاه بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يفقهنا في دينه وأن يرشدنا إلى طاعته وأن يأخذ بأيدينا أخذا رفيقا لما يحب ويرضى، وسبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، الذنوب والمعاصي قد تستحكم على القلب وتؤول بك إلى ما هو أخطر وأشد، وإلا فالعبد قد يتهاون بمخالفة الوعد بكذب وغش وغير ذلك. لا يأمنن أن يطبع النفاق على قلبه ويكون في الدرك الأسفل من النار ثلاث من كنا فيه كان منافقا خالصا، أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر، وإذا اؤتمن خان، وهذه خصال المنافقين. وقد تتلبس بواحدة منها ولا تأبه لها ولا تلتفت لخطوراتها، والخطر أعظم وأشهد، وإلا فالنفاق قد يستحكم على قلبك وتؤول بك المعصية إلى نوع من النفاق الأكبر كنفاق عبد الله بن أبي بن سلول، بحيث تظهر ما لا تبطن. والإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدنى إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. إذا فعدم الحياء شعبة من شعب نقيض الإيمان ألا وهو الكفر. ولا تأمنن على نفسك وأنت تتهاون في الذنوب والمعاصي أن تخرج من دينك، أن تخرج من دينك، وأن تخرج من ملتك بسبب استحكام الذنوب والمعاصي على قلبك. فكان لابد من حذر ووجل، لابد من حذر ووجل، والتخلية قبل التحلية. اترك الذنوب والمعاصي، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. ارفق بنفسك وبالدنيا من حولك، وإلا فالجحر في جحره يعذب بذنب ابن آدم، تتسبب أنت بمعاصيك في عذاب هذه الجحول الموجودة في الجحور، هذه الخنافس وما شابه ذلك تعذب في جحورها بسبب ذنب ابن آدم. الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه سمع برجل يشتم وينتقص العلماء، قال: لا تلوموه ولوموا أمة، فسوء خلق قد يتسبب في ملامة الأمهات وفي ملامة الآباء بسبب إعراضك أنت عن منهج الله، بسبب معاصيك وذنوبك. هذه المعاصي وهذه الذنوب تتسبب في لعن الوالدين، تتسبب في استمطار اللعنات على البلاد وعلى العباد. وهل يبارك في أوضاع ملعونة؟ لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، لعن الراشي والمرتجي والرائش أي الساعي بينهما بالرشوة. حتى القصة التي تعملها النساء، صعد معاوية على درج مسجد المدينة وقال: يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ إنما أهلك الله بني إسرائيل الطويل عندما اتخذت هذه نساؤهم واستخرج قصة من شعر من جيبه رضوان الله عليه، كيف كانت الهلكة لمن تقدمنا لما سرقت المرأة المخزومية وأهم قريش أمرها واستشفعوا بحب رسول الله وابن حبه أسامة بن زيد، قال أتشفع في حد من حدود الله؟ وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. وذكر أمر أهل الجاهلية أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. الزنا والرشوة والغش كلها من أسباب الهلكة، الشح وغير ذلك من المعاصي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى تراجعوا دينكم محتاجين لمراجعة لأمر الله. لعن الله النامصات والمترمصات والواشمات والمستمكمات، لعن الله شارب الخمر هي أوضاع ملعونة، لعن الله من دعي لغير أبيه، لعن الله من غير منار الأرض. عشرات الأوامر الشرعية، اعد نفسك عليها، اعد نفسك على ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله، وارفق أنت بالبلاد وبالعباد، هذا هو الرفق والشفقة الحقيقية. وإلا فشفقتنا تحتاج إلى شفقة ورحمتنا تحتاج إلى رحمة. هذا الذي لا يسوس بيته بشرع الله زاعما أنه يشفق على ابنته وعلى أسرته، شفقته تحتاج إلى شفقة، ويدمر نفسه ويدمر أولاده من حوله بالفيديو وبالأفلام والتمثيليات، بالخلاعة والفجور على شواطئ البحر. هذا حري أن يقال له: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، علي ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لابد من شفقة حقيقية، والشفقة لا تحدث إلا بإقامة البلاد والعباد على شرع الله. هذه النظم الوضعية لابد من تركها، ولا يصح لحاكم ولا محكوم أن يخالف أمر ربه، وإلا كان وبالا على البلاد وعلى العباد. هذه المعاصي والذنوب حري بأن نتركها شفقة على النفس وعلى الخلق. وإلا فذكر ربنا سبحانه عن فرعون يخدم قومه يوم القيامة فأوردهم نار وبئس الورد المورود، كان نقمة على نفسه بذنوبه ومعاصيه ونقمة على الخلق من حوله. والحاكم على قدر المحكوم، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. الخطر كبير وعظيم عندما يتقدم ركب المعاصي والذنوب هؤلاء الفاسق والفاجرة. وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، والبعض يتجاسر ويتهل على ارتكاب والذنوب والمعاصي ولربما جرأ غيره. وكان مقدمة شر وسوء، ارفق بنفسك. ضرب مثل السوء ببلعم ابن باعوراء: فلا تغترن يوما حتى بإجابة دعوات، بصلاة وقيام، عليك بطاعة الوقت، عليك بالتعظيم للحرمات. وإلا فهذا رجل أوتي اسم الله الأعظم الذي إن دعي به أجاب وإن سئل به أعطى. لما طلب منه قومه أن يدعو على نبي الله موسى وأراد وهم بالدعاء عليه، تحول لسانه بالدعاء على نفسه وعلى قومه وضرب به هذا المثل: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. تصير شياطين الإنس والجن أشبه بالقيد في رقبتك. أنت الذي تضعف نفسك بسبب الذنوب والمعاصي، لا تلومن إلا نفسك. كان بعض العلماء يقول إني لا أعصي الله، فأعرف ذلك في خلق دابتي وخادمي وامرأتي. أضعفت نفسك أنت، كنت السبب في سيطرة شياطين الإنس والجن على رقبتك. وإلا فقد قال سبحانه ووعده الحق وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. كيف تتسلط علينا الأعداء بقواتهم باستراتيجياتهم وأسلحتهم الجرارة؟ ما تسلطوا علينا يوما إلا بسبب الذنوب والمعاصي. هي التي جعلت الحكم أشبه بأحكام الغابة، هي التي أضعفت قوتنا. وإلا فكم من فئة قليلة غالبت فئة كثيرة بإذن الله، لم يحدث ذلك بسبب الذنوب والمعاصي. الصبر ضعيف والتقوى زائلة والضعفاء مهملون، وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ احذر الذنوب صغيرها وكبيرها ولا تستهينن بذنب، وإلا فمعظم النار من مستصغر الشرر. وكانت قصة الإفك درسا بليغا للمؤمنين، قال اتلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. والأمور على ما عند ربك، ولربما كان ذنب عصف بجبال حسنات، فاحذره على نفسك وارفق بهذه النفس. ولا تفتحن باب شر وسوء، قوتك لا تحتمل، والأمر إما جنة وإما نار. استدراج قد يحدث، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم. إن كيدي متين، هو الذنب بعد الذنب، وأنت باستهانتك يصير الصغيرة كبيرة. وشأن المنافق أن ينظر إلى صغر المعصية، أما شأن المؤمن فينظر دوما إلى عظمة من عصيت. قالوا لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. أرك الأفاضل ما كانوا يفعلون وما هي إلا هفوات. روى البخاري رحمة الله عليه عن أنس قال إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، إن كنا لنعدها على عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. يحفظ العبد في ولدي ونفسي بطاعتي لله، ويكون وبالا ودمارا على نفسه وعلى من حوله بمعصية الله. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، فارفق بنفسك، لا تستهينن بذنب ولا بمعصية. عظموا الحرمات، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لا تغفل مع من يغفل، لا تغفل عن نفسك، عن حرمة الزمان وحرمة المكان. وإلا فالمعصية قد تكون أشد إذا ما عملتها في زمان شريف أو مكان شريف. ولذلك قال عمر رضوان الله عليه لو هم عبد بمعصية بالحرم لأذاقه الله العذاب الأليم، ولو كان بعدن أبين، ولو كان بعدن أبين. قد تنسى أنت الذنوب والمعاصي، ولكن في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. ومن نوقش الحساب عذب، أنت الضعيف في العاجل والآجل، ارفق بنفسك ستوضع في قبرك. ويكون السؤال عن ربك ودينك، وماذا تقول في الرجل الذي بعث فيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر وأوحي إليه برجلين قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزئ أو لا يستتر أو لا يستبرئ من بوله. أمور قد نستفيها قد لا نأبه بها، وهي سبب العذاب في القبر. وكأن الحسبة، حسبة الذنوب والمعاصي، ما تقتصر على حياتنا الدنيوية، لها أثر يمتد فيما بعد ذلك، وحياتك ممتدة زمانا ومكانا. زمانا لأبد الآبدين ومكانا لجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سامعت ولا خطر على قلب بشر. فلا تحرم نفسك بذنوبك وبمعاصيك، ارفق بهذه النفس. ماذا أنت صانع يوم تتطاير الصحف؟ فمن الخلق من يأخذ كتابه بيمينه ومنهم من يأخذه بشماله، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي. فهو في عيشة راضية في جنة عالية خطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالي، هلك عني سلطاني. ارفق بنفسك وإلا فهي لذة ساعة وألم دهر. لا تكن خفيف العقل، لا تكن ضعيف العقل، لا داعي لذلك. أحكم المسألة، أحكم السفينة، فإن البحر عميق. وارفق بنفسك ولا بد من نظرة فيما هو قادم، ولا بد وأن تقدم على رب كريم مطالع ورقيب. لا يجعل من أطاعه كمن عصاه، لا يجعل من أسلم كمن كفر. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ ضع العين الإيمانية نصب عينيك، ستمر أنت على الصراط. ارفق بنفسك أن تكون ممن يمشي ماشيا يحبو حبوة، تخطف كلاليب جهنم وتوبي في قعرها، والمنافقون في الدرك الأسفل من النار. وأي حرمان أعظم من أن تحرم رضا الله، من أن تحرم النظر لوجه الله الكريم؟ هذا هو الحرمان بحق وبصدق. فانظر في عواقب أمرك، لا داعي للخفة وللطيش، حتى وإن كانت لذة، قل هي لذة ساعة وآلم ده. فتكون منك الإنابة إلى الله وأنت في الفرصة، أنت في زمن شريف، وعسى ربنا يمتن علينا ونقدم على هذه الأيام المباركات. ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة، والصلوات الخمس مكفرات لما بينهن، ما اجتنبت الكبائر لا يأس ولا قنوط. من رحمة الله أنت بحاجة لتوبة نصوح، والتوبة تجب ما قبلها، والهجرة تجب ما قبلها، والإسلام أيضا يجب ما قبله. وهذا من رحمة الله وفضله بالخلق وبالعباد، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. سارعوا في طاعته وسابقوا في مرضاته جل وعلا، واتركوا الذنوب صغيرها وكبيرها، عظموا حرمات الله وشعائر الله جل وعلا، فاتح لكم أبواب الرجاء. وقال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. بل فتح أبواب الرجاء حتى لمن كفر به، وقال إن الله ثالث ثلاثة، فقال قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وفي الحديث القدسي يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فالحياء يا عباد الله فتح لكم أبواب الرجاء، أمتن عليكم بنعمه التي لا تعد ولا تحصى. فأنيبوا إلى ربكم وسارعوا في مرضاته